فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى رتبة سادسة، ألا وهي أن يشغله بالأمور المفضولة عن الأمور الفاضلة. دين الله عز وجل والطاعات التي أمر سبحانه وتعالى بها متفاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن لم يستطع ما سبق شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالمفضول عن الفاضل.